مسألته تسويق برنامج مبيعات فيه جزء عن التقسيط بفوائد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فالأمر الأول التقسيط دون زيادة. التقسيط يعني جعل الثمن الشيء على أقساط، على دفعات، وهذا له حالان: الحال الأولى دون زيادة، والحال الثانية بزيادة. الإجابة الأمر الأول التقسيط دون زيادة، هذا من مكارم الأخلاق، وهذا من المروءة، وهذا من التماس البركة في البيع. فأما أنه من مكارم الأخلاق ومن المروءة في عدم استغلال آثار المرء، فقد قال الله عز وجل: فنظرة إلى ميسرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه. وليس بالمروءة استغلال ضعف الإنسان كما مسألة بيع المضطهد كما في المصنف، ولا بيع المضطر، إن الإنسان اضطر إلى بيع شيء من أموره فيستغل الإنسان هذا فيماكس الثمن وينزله فيكون ممن وقع، ولا تبخس الناس أشياءهم ويكون من وقع ويل للمتصفين. وأيضا هو من التماس البركة في البيع، ولأن البيع الذي يكون في هذه الحال سيكون بيعا مباركا فيه، وسينتشر الحال ويأتي ناس كثير لأنه يسر على المشتري. والحقيقة أنه أنا يعني لا أنصح كثيرا بمثل هذا البيع للمشتري، لأنه يجريه على شرائي حتى لو كان دون زيادة، يجرؤ على شراء ما ليس له به حاجة وعلى نوع من الإسراف. الأمر الثاني التقسيط مع زيادة، وهذا هو المتبادر إليه، المتبادر إلى في فهمه عند ذكر هذا اللفظ. هل هو جائز أو هو من رضا النسيئة؟ النسيئة هي التأخير، فالمسألة فيها بحث، والأمر عندي فيه شبهة قوية، لأنه كلما زاد في الأجل زاد في الثمن، وفيه أيضا من المحاذير الشرعية غير مسألة الشبهة، فيه المحاذير الشرعية الدين، وقد شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الديون وفي من ادان حتى لم يصلي صلى الله عليه وسلم على من عليه دين، وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: دين شين الدين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر التعوذ من المغرم، فسئل عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا غرم حدث الكذب وعلى فأخلف، ويغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. فأمر الدين شديد، فلا ينبغي أن يدان المرء إلا في أمر شديد. فهذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث إذا اعتقد المسوق حرمة الشيء فلا ينبغي له السعي فيه، لكن إذا اعتقد حله يجوز له السعي فيه، أنا أعتقد حله. أما إذا اعتقد حرمته وفي نفسه، وإن كان المسوق له مسوق له والمسوق عنده والمشتري يرى الحل، لكن هو لا ينبغي أن يسعى في شيء هو يرى عدم جوازه، وعلى تفصيل في هذا الباب، والله المستعان.